بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نلاحظ ان الوجه الاول من سيره المشترى وان كان للمعقول معلوم اعتقادها في ايام النبي والائمة على العمل بظواهر الدنيا الشرعي ونعطيه الشواهد التاريخي. كان البحث حول الدليل على حديث الظهور وسيد الشهيد ذكر سبع ثلاث الطريق الاول سيرة المتشرعه والطريق الثاني سيرة العقلاء والطريق الثالث الرواية الامر بالتمسك بالكتاب والسنه. اما الاشكال على الطريق الاول تقدم في الدرس السابق والاشكال على الطريق الثاني وهو التمسك بسيرة العقلاء الاشكال الاول أن هذا الدليل أخص من المدعى على أن السيرة العقلاء هي تعلم الأخذ بالظهور ما لم تكن هناك أمارة عقلائية على خلاف الظهور. والحال أن البحث حول حجية الظهور مطلقة. والسيد الشهيد دفع هذا الإحوال في جواب الإسلام الأول من نفس الحجية من قبل الشارع نستكشف عدم مانعية هذه الأمارة عن حجية الظهور. وشرحنا هذا الجواب في الدرس السابق. والجواب الثاني مبني على الخلاف الموجود بين الاصوليين من عدم الرد يستكشف الامضاء. هل يستكشف الامضاء نفس السلوك العملي القائم بين العقلاء او اكثر من هذا يستكشف امضاء النكته الارتكازيه التي قام السلوك العملي على اساس تلك النقطه. فصار خلاف بين المحقق الاصفهاني وبين السيد الحكيم. السيد الحكيم في المستنكر قال ان من عدم رجع نستكشف امضاء النقطه الارتكازيه التي هي اساس لقيام السيره العقلائيه. اما المحقق الاصفهاني قال من عدم الرد ان نستكشف النظاع نفس السلوك القائم بين العقلاء. فكل شيء ترى السيد الحكيم يسلك تابع المحقق الاصفهاني. هذا الخلاف موجود بين الاصوليين. والجواب الشديد عن الاشكال الاول مبني على هذا الخلاف. صحيح ان العقلاء ياخذون بالظهور لكن ما هي النكته لهذا السلوك سلوك الاخذ بالظهور في مقام اكتشاف المراد من كتابه. النكته هي ان الظهور يقتضي الحجيه واكتشاف المراد ما لم تكن هناك حجه على خلافه. واذا كان هناك حجه على خلاف هذا الظهور فالظهور لا يكون مقتضيا للحجية والاكتشاف. هذه نكتة الأخذ للظهور من قبل العقلاء اقتضاء الاكتشاف والحجية ما لم تكن هناك حجة على خلاف الظهور. ماذا هي النكتة؟ فإذا كانت أمارة عقلائية على خلاف الظهور في الاطلاق والعيون مثل القيامة، فمن هذه المدة لا موجودة لماذا للعقلاء؟ العقلاء اللي يعتبر مثلا القياس حجة فهذا النقطة من سبيل من تجميع اقتضاء الاستشارة اقتضاء الحجة. ما دام هناك حجة عقلائية مثل القياس على خلاف الظهور فهذه النقطة من تجميع الظهور، لا يقتضي هذا الظهور الاستشارة الحجية ما دام هناك حجة عقلائية على خلاف الظهور. لكن الشارع نفى حجية القياس، فالظواهر الشرعية مثل ظهور كلام الشارع بكل إطلاق أو ظهور كلام الشارع بعموم، هذا الظهور إذا كان القياس على خلافه هذه النقطة موجودة يكون اختضاء الاستشارة. هذا الاختضاء متى؟ اذا لم تكن هناك حجة. فالقياس بنظر الشارع ليس بحجة. ما دام ليس بحجة فالقياس اللي دائم على خلاف الظهور، فالظهور الشرعي بالاطلاق والعموم فيه هذه النقطة اختضاء الحجة. والامضاء امضاء بهذه الامور، ولذلك ما في ايمان من دون الظهورات العرفيه ما دام قياس على خلافها هذه النقطه عقلائيه بالمثل. لكن شرعا هذه النقطه موجوده في الظهورات الشرعيه في الاطلاق والامور مع وجود القياس على خلاف هذه الظهورات، لان بنظر الشارع القياس ليس بحجه. ما دام ليس بحجه فالظهورات الشرعيه هذه النقطه موجوده فيها وهي يجب اقتضاء الحجيه والاستشعار. فلذلك هذا الاشكال غير وارد، لان حتى الظهورات الشرعيه التي على اختلافها اناره عقلائية، ولكن هذه الأعمار العقلائية ليس بحجم بلد الشارع، فهذه الظهورات حجة ولو بنظر العرف والعقلاء ليس بحجة، لأن الأعمار عقلائية كما فرضنا وحجة، وتكون معناها من هذا المدة وهي اقتضاء الاستشارة. هذا الفرد الثاني للمقرن الكريم على هذا الاشكال. هناك اشكال اخر وهذا اشكال مهم جدا، وبعض الشبهات من سماحة السيد فضلنا كائن على هذا الاشكال، وجواب السيد الشهير عن هذا الاشكال يرد على هذه الشبهات. شنو الاشكال؟ الاشكال يقول ان لا يمكن التمسك بسيره العقلاء لاثبات حجيه الظواهر الشرعيه، لان العقلاء كانت سيرتهم على الاخذ بالظواهر، لكن الظواهر اللي تكون غامضا مطابق للمراد الجسمي. هذا الظواهر اللي تكون غالبا مطابق للمراد الجدي، يعني الظواهر اللي تاتي من قبل المتكلم وارادته خلاف الظاهر القليل، وهذا المتكلم ياتي بقرينه متصله ببيان هذا المراد على خلاف الظهور. فإذا كان إرادة خلاف الظاهر قليلا بسبب القرائن المتصلة، فهذا النوع من الظواهر مورد في العقلاء، وهذه سيرة تثبت حجية هذا النوع من الظواهر. العلم يكون غالبا مطابق للمراد، واحيانا هذا الظهور على خلاف المراد بسبب الفرائض المتفرقه. اما الموازنه الشرعيه ليست كذلك، لان عاده الشارع جرت على الاعتماد على القرائن المنفصله كثيرا لبيان المراد من الوعد، قرينه منفصله على التفريق، قرينه منفصله على التخصيص، قرينه منفصله على المجاز. فكثيرا ما الشارع يعتمد على القرائن المنفصله للبيان لبيان المراد الجدي. فهذا الظهور فيه غالبا ما يخالف المراد الجدي، لان المراد الجدي يبين بالقرائن المنفصله من قرينة منفصلة على التخصيص، قرينة منفصلة على التكليف، قرينة منفصلة على المجال. فهذه الظواهر ليست موردا للسيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية لا تكشف حجية هذا النوع من الظواهر التي يعتمد عليها الشارع. إشكال مهم. لأن نوع هذا الإشكال اللي يطرح أحيانا من قبل صلاح الدين قبلينا أنه كيف يمكن أن يكون الإطلاق الكامل من الإمام الصادق عليه السلام مثلا في مورد والتكليف في مورد آخر، يعني الاطلاق بالنسبه لاشخاص موجودين في مجلس والتكليف في مجلس اخر، مجلس اخر يعني الافراد اللي صدر من الامام الاطلاق بالنسبه لهم، التكليف بالنسبه لاشخاص اخرين. والعرف ليس كذلك، العرف لما يكون الاطلاق في مقامين التكليف في نفس المقام، مثلا المكلفين بالكوفة الإمام في خطابه إلى إطلاق سؤال من الكوفة والإمام بالمدينة، الإطلاق بالنسبة لهؤلاء المكلفين، ولكن التكليف مثلا بالنسبة للقوميين أو الخراسانيين، ما أن التكليف لابد أن يكون في مقام الإطلاق. هذا عرفا. هذه الشبهه وهذا الاشكال يمكنك بمراد واحد. هذه الشبهه اللي ذكرها السيد الشريف ان الظواهر اللي ما هي السيره العقلائيه فيه وراها يكون غالبا مطابق للمراد الجديد، واحيانا هذه الظواهر تخالف المراد الجديد بالقرائن، وهذا قليلا يحدث بين العقلاء. هذا السيره القائمه بحجيه الظهور في هذا النوع من الظواهر لا تكون حجه بالنسبه للظواهر الشرعيه اللي كثيرا ما يعتمد الشارع على القرائن المنفصله التي تبين المراد، معناه انه غالبا هذه الظواهر تخالف المراد الجدي. فكيف هذه السيره القائمه بحجيه هذه الظواهر تثبت الظواهر الشرعية، مع انه ضرر بعيد بين الظهورين، الظهور اللي يكون غالبا مطابق للمراد الجدي والظهور اللي غالبا يكون مخالفا للمراد الجدي بأي اعتماد المتكلم كثيرا ما على القرائن منفصلة. تفسير الشيخ ومورد البحث الظواهر الشرعية شيء آخر، نفس الكلام في شبهة اللي أوردها سماعة الدكتور صلى الله عليه وسلم أن الأطلاق اللي حجة في مقام التكليف، التكليف يتقدم على الإطلاق إذا كان التكليف في مقام الإطلاق، هذا عقلائي، لكن التكليف الشرعي ليس كذلك. إطلاق في مقام والتقليل في مقام آخر، كيف يصير هذا التقليل حجة وكاشفا عن المراد؟ هذا ليس من السيرة الإطلاقية. هاي الشبهة نفس الشبهة اللي قوالها الثالثة. السيد الشريف ماذا يقول؟ السيد الشريف يجيب عن هذا الكتاب ويقول: موضوع الظهور في السيرة الإطلاقية يختلف عن موضوع الظهور في دليل الإنكار. الموضوع في حجية الظهور في السيرة الإطلاقية هو المتكلم إلى الاعتياد اللي يبين المراد عادة بالظواهر، وأحيانا يبين المراد مثلا أن أتينا من قبل أتينا من قصر. هذا هو الموضوع المتكلم بأسياد العادة المبين مراد بالظهور. هذا هو الموضوع في السيرة الإطلاقية. الموضوع في دليل الإنكار من المتكلم بالاسياد وغير الاسياد وهو الشارع يعتمد كثيرا ما على القرائن من شرطه. اذ موضوع دليل الانوار كثير اعم من المتكلم بالاسياد وغير الاسياد. دليل الباطل عدم الرد، عدم الرد اذ يكشف عن الانوار. هذا الكلام اللي ذكره سابقا في الشيء المسيرة العقلائية في الظواهر بالنسبة للأغراض التكوينية. العقلاء يعتمد على ظواهر الكلام بالنسبة للأمور التكوينية. إذا كان المراد الجسدي من الأمور التكوينية. طبعا إذا كانت السيرة قائمة على هذه الظواهر هذا الاعتماد على الظواهر والاخذ بالظواهر لما في كثير عقلاني رسخ بين المجتمع التعامل. لماذا؟ لترسخ هذه السيره. احتمال ان تتجاوز هذه السيره الظواهر الامور التكوينيه وتنفي هذه السيره الظواهر في المراد التشريعي، يعني الظواهر الشرعيه. هذا الطغيان والتعدي احتمال. مع وجود احتمال التعدي والطغيان هذه السيرة لما تترسخ في بين الناس احتمال تجاوز الى مجال الظواهر الشرعية موجودة في الشارع. اذا ما كان راضيا بهذه السيرة لابد له من الرد. فهذه الملازمة عدم الرضا والرد على أساس أن السيرة ممكن أن تتعدى المجاعة العرف الظواهر العرفية. الظواهر العرفية كما قلنا قبل قليل أن هذان يكون فيه مطالب مرامج هذه السيرة القائمة بالظواهر العرفية تعديها وتجاوزها الى الظواهر الشرعيه موجود بهذا الاحتمال يصير هناك ملازمه بين عدم الرضا والرد مع اللباس اللي موجود في الشارع. الرضا من نقل الغرض ومن التكليف وما شابه ذلك. فعدم الرضا يستلزم الرد. فما دام ما حصل الرد معناه ان الشارع موافق لهذا العقد عقد الظهور ولو كانت هذا الظهور ظهور في الادله الشرعيه. فدليل الله هو عدم الرد بهذا البيان يثبت ان مطلق الظواهر سواء كانت ظواهر تكون بالغا مطابق للمراد او لم تكن بالغا مطابق للمراد هذه الظواهر مطلقه حجه بدليل مطلق. لذلك في موضوع في السيره الاخلاقيه ان نتكلم الى اكياد، لكن الموضوع في جديد الانضاف اهم من المتكلم الاعتيادي وغير الاعتيادي. تعبير اخر، الظواهر تكون غالبا مطابقه للمرض والاعتماد على القرائن الدليله، او الظواهر اللي لا تكون غالبا مطابقه للمرض بسبب الاعتماد الكثير على القرائن المنفصله. هذا يؤدي للسيء الشديد على هذا الاشتعال. ومن هذا الرد يتبين جذب شبهة سماحة السيد تحقيق الطريق للعقلائي التدليل في مقام الإطلاق، لكن السيرة العقلائية احتمال تداولها إلى مجالات الإطلاق والتكليف الشرعيين موجود. فمن عدم الرد نكتشفه كنظام مطلقا ولو كان التبليل في غير مقام الاطلاق. فهذه الشبهه في الطريق الثاني ورد هكذا. ناتي الى كلام التنشيط والتبليل. لاحظ على الوجه الاول المسيرة المتشرعة، وإن كان من المعلوم أن عقابها في أيام النبي والأئمة على الأمل بظواهر كبير شيء، لكن الشواهد التاريخية إنما تثبت هذه المسيرة على سبيل الإجمال، ولا يمكن التأكد من استقرار سيرته على العمل بالظواهر في جميع الموارد، لأن السيرة بعيدة عنا ونحن اكتشفنا سيرة الحس يعني الحس، ولذلك لا يمكن التأكد عن حدود هذه السيرة ومدة هذه السيرة. فلذلك هذه السيرة سيرة المتشرعة تثبت حجية الظاهر بنحو الإجمال. فهناك حالات تكون حجية الظهور أخفى من بينها، مثل احتمال كلمة المتصلة الخفية علينا، مثل الظن غير المعتبر على خلاف الظهور، مثل عدم الظن بالوثاق. هذه الظواهر تكون مقرونة بهذه الأمور تكون أخفى من حجية الظواهر، تكون حجية الظهور أخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بكلمة متصلة خفيت علينا. فقد جمع المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة ليست بحجة. وهنا نقول ان مبعث الحجيه اذا كان هو سيره المتشرع عن معاصره المعصومين، فكيف نستطيع ان نتاكد انها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحاله بالذات؟ واما اذا كان مدرك الحجيه السيره العقلائيه في منزل القائمين بالحجيه يجبر شمول الوجدان العقلائي في هذه الحاله ايضا. ليش؟ لان اذا كانت نظرت السيرة العقلائية ممكن التثبت من التفسير العقلائية في هذه الظواهر حجيتها خفية. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أنه حاصل عن الشمول بموارد وجود عمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا، كالقياس مثلا لو قيل بأن العقلاء يعتمدون على القياس في رد الوجع عن الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة. على الخلاف لا يمكن إثبات حجية الظهور بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا. أما رد السيد الشهيد على هذا الإشكال، اللهم هذا الرد الأول، إلا إذا استفيد من دليل إسقاط هذه الأمارة عن الحجية استفيد منه تنزيل هذه الأمارة منزلة العدم بلحام تمام الآثار. ومن عدم الحجية نستكشف عدم المانعية، فالقياس ليس مانعا كما انه ليس حجة. فما دام ليس مانع ففي الظهورات الشرعية لا يكون القياس مانعا كحجة. ولكن الصحيح ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بأن الإنذار يتحدث بحدود العمل الصالح للعقلاء كما هو واضح المحقق الإصفهاني وطلع الناس السيد الخوري، وأن تعرفت في الحلقة السابقة أن الإنذار يتجه إلى المرتكب المرتكب الذي هي أساس العمل، وهي في المقام الحسي الاختباري بالظهور مطلقة، وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجة الأخرى. يعني اقتضاء الحجية والاكتشاف بشرط أن لا تكون هناك حجة على خلاف هذا الظهور، فلذلك ممكن أن يصرف العقلائيا وشرعيا. بالنسبة للظهورات العقلائية ما دام القياس على خلافها معناه أنه حجة على خلاف هذا الظهور، فهذا المثل في المثل هي اقتضاء الحجية والاكتشاف بشرط أن لا تكون القياس ما دام حجه عقلائيه هذه النكته من جدنا. اما شرعا لا، النكته موجوده، لان الحجيه الاعتباريه الظهور يقتضي الحجيه ما لم تكن هناك حجه على خلافه. القياس شرعا ليس بحجه، ما دام ليس بحجه فهذه النكته موجوده وهو اقتضاء الحجيه. والمقصود عدم حجية الأمارة على الإسلام شرعا فيتعين العمل بالظهور. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني من سيرة العقلائية أن من عقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساس لاكتشاف المرابط المتكلم الاعتيادي الذي ينظر اعتماده على القرائن المنقولة عادة، والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماد الشارع على القرائن المنقولة يعتبر حالة متعارضة، ولا توجد حالات مشابهة بالعرض لحالة الشارع لم يلاحظ موقف العقلاء من هذه الحالة. وهذا الاعتراض من قد يتجه إذا كان ظلم الإنذار متضابطا في الموضوع مع السيرة العقلائية، فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي ينظر اعتماده على القرائن المنفصلة، فذلك دليل الأولى، ولكن دليل الإنذار أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم بأسيابه إلا أنها تقتضي من جل على فرق هذه السيرة في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة لأن العادة تترتب واحتمال التجاوز موجود، أي لعدم الاطلاع، يعني العرف يعمل بالظواهر الشرعية حتى تتبين موقف الشارع من هذه الظواهر، أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على قرون الشارع في اعتماده على القرائن المتأصلة، يعني حتى يتأخر الناس أن عادة الشارع هو اعتماد على القرائن المتأصلة في هذه الفترة التي يؤخذ دين الظواهر الكلام الشرعي حتى يتبين عادة الشارع، فهذا المقدار من الاعتماد على الظواهر الداخلية لإنذار من دول الشارع وحجية هذه الظواهر، لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على قرون الشارع من اعتمادنا على القرائن المفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطأ على الأغراض الشرعية يحتم الردع لولا يكون الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه، ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع بحجية الظهور في الكلام الصادم. أما تشخيص مبيعه في الدين فهو الله صلى الله عليه وسلم على محمد.